انتقل كل شيء لأنه والده، حتى الذي الشيء الذي أخطأ الوالد يصيبه يحب أنه إيه أن ولده يجيبه. ولذلك محدش يحب أن غيره يتفوق عليه إلا الأب يحب أن يتفوق عليه ولده، يعني اللي فاته هو ما يقول يا رب حققه فيه. إذن عصبيته لحب الولد أكثر من عصبيته لنفسه الآن، هو نجح في نفسه. فقال الولد إسماعيل وقال له اذبحه، قال لا شيت بعض. شوف التكليف بقى. طب أولا هي رؤية، والرؤية دي يمكن فيها التأويل مش كده، مش وحي يعني، لكن إبراهيم خضع على إنها. طيب ابتلاء الأول إيه؟ إنه كان يقول له نموت الواد اللي أنت ما شفتوش إلا وأنت كبر دي، أدي ابتلاء. أرقى منه شوية في الابتلاء يقول له إيه، واحد هيموته بقاله غريم، أنت بإيدك تموته، كم ابتلاء ده؟ موت فغيره يقتله، فهو يقتله بذاته. طب بالله لما يجي يقتل ابنه يمسك كده راسه كده ويجي السكينة ويذبحه، الواد يقول على أبوه إيه؟ يكره أبوه، ده واحد ده ولا إزاي هيقتل؟ أراد الأب من عطفه أن يشاركه الولد في الرضا بقضاء ربه ليأخذ ثوابه إياه. قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إيه رأيك تحب تبقى وياه في الابتلاء؟ قال يا أبتي مش افعل، افعل ما تؤمر، مش تفعل اللي انت عايزه، لا افعل ما تؤمر، ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. الله ان شاء الله. والاثنين اشتركوا في قبول الله. شوف بقى، ابتلاء ان يموت هذه واحده، غيره يقتله هذه ثانيه، انت اللي تقتله، الولد يشارك في العمليه. ولذلك ربنا جاب الولد اللي خطفها من الاخر وقال فلما اسلم الاثنين وتلاه للجبين وهيذبحوا كده، قال له ارفع ايدك خلاص انت سلمت، هنفديه. ادي واحده قبل ديكها، ومش كده بس، هنجيب له اخ ثاني وبشرناه اسحاق، ومش دي بس، ومن وراء اسحاق يعقوب، وحنعملهم لك انبياء. اربع ابتلاءات باربع عطاءات. اربع ابتلاءات باربع ايه؟ باربع عطاءات. ذلك هو الفضل الكبير. الله. طب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى بيورينا مثل عشان يعشقنا في الدين. قال لك طب اللي هو بيعمل سيئات ويعمل حسنات واللي سيئاته غلبت، قال له يا سيدي مرجأ لأمر الله، إن شاء عذبه، إنما حيقول إلى الجنة، حيقول إلى الجنة، وإن كان حيتوب التوبة النصوحة بقى الحلوة. مش كده بس، مش أنا حمحي سيئات، ده أنا حقلبها حسنات. يقلب السيئات حسنات، وأولئك يبدل الله إيه؟ سيئاتهم حسنات. حتى أن بعض الناس الزراف يقول يا ريتني كنت عملت كبائر كتبات لها. الله الله. ذلك هو الفضل الكبير. طب الفضل في ايه بقى؟ ام قال لك الظالم اللي نفسه دخل عندي، والمقتصد دخل عندي، والسابق اديته على قده، يبقى ده فضل من الله ولا عاد؟ ولذلك اللي بيدعي الناس اللي بتدعي كويسين كمن الاكابر يقول اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، لان العدل يضيعني، وعاملنا بالاحسان لا بالميزان، وعاملنا بالجبر لا بالحساب. طب الفضل الكبير بقى يعمل ايه؟ جاب الجزاء بقى، جنات عدن. عدن يعني اقامه، جنات اقامه،

قال بعضهم لا، النصب تعب الجوارح، واللغوب تعب الصدور، تعب الصدر يعني اللي شغلك الهم اللي داخل. ولذلك احنا قلنا ان شوقي الله يرحمه لما قال ليس بحمل ما افاق الظهر، ما الحمل الا ما وعاه الصدر، هو ده الايه. ولذلك سيدنا الامام علي لما سالوه عن اشد جنود الله في الارض بالهم، والهم يغلب النوم، فاشد جنود الله الهم. وساعة يتسلط الهم على واحد أعوذ بالله يقلق ويتعبه ما يخليش يرحم. والهم الشاعر المتنبي، والهم يختنم الجسيم نحافة، يبقى كده سمين قوي وبعدين يخليه رفع الفتل. هات بقى ادي دول بقى اللي اصطفينا من عبادنا، وده جزاؤهم بقى، لازم يجيب المقابل. ليه؟ الحين تتفتح النفس إلى بشارات الأتقياء، نقوم نجيب المقابل إلى نزارات الأغبياء الكافرين. دول زي ما يقول إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يبقى يجيب المقابل، فليضحكوا إيه وليبكوا. والذين كفروا لهم نار جهنم. لهم، هي لهم ده اللي انت تفيد الملكيه ولا الاختصاص، فلان له كذا. ام قال لك يتعلقون بها وهي تتعلق بهم تعلق المالك بالمملوك. يا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. ساعه ما يدخلهم وشوفوا بقى العذاب، يبقى ايه يقول لك ايه، كفى بك داء ان ترى الموت شافيا، يبقى يحب ايه يموت. ومش يحب يموت بس، يعني ان مات ما يزعلش، ده يطلب ان يموت. ولذلك هيقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يخلينا نخلص ليقضي علينا ايه. قال انكم ماكثون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.